القاهرة تقدم أماكن لها تاريخ. أماكن لها تاريخ. رحلة نتنسم فيها عبق التاريخ. أماكن لها تاريخ. يصحبكم خلالها إسماعيل دويدار، عطيات غريب. مستمعين الأعزاء، وما زلنا على نفس الطريق نمضي، نتخذ من المكان منطلقا نحكي من خلاله أحداث الزمان. ورحلتنا اليوم إلى باب المحروق بالمملكة المغربية، بناه الخليفة أبو عبد الله محمد الناصر الموحدي عام 1204 ميلادية، حينما أعاد بناء سور فاس الذي سواه بالأرض قبله الخليفة عبد المؤمن، وكان ذلك عام 1145، حيث هدم قصبة المرابطين قائلا قولته الشهيرة: لسنا في حاجة للحصون، حصوننا هي سيوفنا وعدالتنا. وجعل الناصر بناء الباب ضخما يليق بالمهمة التي أعد لها، وهي تنفيذ العقوبات وإقامة الحدود. أورد المؤرخون أن هذا الباب كان يخرج منه مؤسسه الخليفة الناصر الموحدي، وعندما دعا العبيدي الفاطمي لنفسه بالإمارة، وذلك في ثورة في منطقة وزان، فنفذ فيه حكم الإعدام وسيق إلى فاس، وتم صلبه لمدة 15 يوما، ثم علق رأسه على الباب لمدة طويلة كي يشاهده الحشد. لم يكن هذا الباب هو الوحيد، بل كانت هناك بوابات عدة، منها بوابة فاس وبوابة المغرب وبوابة عمارة، لكن بوابة المحروق أو الشريفة من أهم هذه البوابات، ولذلك أطلقوا عليها باب الشريفة مع تزامن بنائها مع انتهاء ثورة العبيدي. في الحلقة القادمة إن شاء الله لنا لقاء آخر في مكان له تاريخ. كنتم مع أماكن لها تاريخ. غدا لقاء جديد.